لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا أول حديث لنا بإذن الله تعالى مع مشاهد من السيرة النبوية. نتناول في كل مرة بإذن الله تعالى مشهدا من المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، أو شهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذا المشهد درسا أو بعض الدروس في جملة مختصرة جدا، ونريد من ذلك الوقوف على الفوائد أو بعض الفوائد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي في الحقيقة لا يتوقف يعني غزير ونهر فوائدها. ومشهد اليوم لو صح أن نجعل له عنوانا فقد اخترت له عنوان وهو عتاب الأحبة. اخترت له عنوانا وهو عتاب الأحبة، وإلا فهذا المشهد فيه يعني دروس كثيرة جدا، لكن هذا يعد أبرز يعني معنى يظهر في هذا المشهد. هذا الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه يعني الشيخ الألباني وطائفة من العلماء، هذا الحديث الذي رواه السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غنائم هوازن. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة سمعت بذلك هوازن وثقيف، فقالوا يوشك محمد أن يغزونا فلنغزوه. فخرجت هوازن وثقيف بادئة بالعدوان، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وكان معه مسلمة الفتح أي الذين أسلموا من توهم، خرجوا معه في يوم حنين، فدارت المعركة بأحداثها وانتهت بالنصر للمسلمين، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون غنائم كثيرة. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم الكثيرة قسم أكثر هذه الغنائم إن لم تكن كلها في المؤلفة قلوبهم من بعض رؤوس قريش وبعض رؤوس القبائل من العرب الذين هم من حول مكة أيضا، ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا، مع أن غنائم حنين كانت كثيرة جدا. فلما كان ذلك غضب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، هم بشر، فكأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حن إلى أهله وأعطاهم الغنائم كلها ولم يعطنا، ونحن الذين فعلنا وفعلنا وفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائب رضي الله عنه ابن يزيد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غنائم هوازن، فأفشى القسم في أهل مكة من قريش وغيرهم فغضب الأنصار. قال فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أتاهم في منازلهم، يعني الأماكن اللي نازل فيها الأنصار وهم لسه في السفر، ثم قال من كان هاهنا ليس من الأنصار فليخرج إلى رحله. أنا ما أريد أحدا غير الأنصار، يعني بتعبير عامي بسيط، لو في حد قاعد مش من الأنصار يطلع بره ما يجلس. قال: ثم تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: يا معشر الأنصار، قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها أناسا أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد هذا اليوم وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم يمن الله عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكتم واديا لسلكت واديكم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائم الشاة والنعم والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية أخرى غير هذه الرواية قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، يعني أنتم زعلتم يعني مني بالتعبير العامي، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فلما سمعت الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم بكوا وقالوا: رضينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوني فيما قلت، يعني ردوا علي. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر منة الله عليهم وأن الله وفقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ضلالا وكانوا فقراء وكانوا عالة وكانوا، فأخذ يذكر منة الله عليهم. ثم قال لهم: أجيبوني فيما قلت. فقالت الأنصار: الله ورسوله أمن، احنا ما عندنا شيء نقوله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى فقالت الأنصار: يا رسول الله، وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور، ووجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك، ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت صدقتم، أي أنتم أصحاب خلق عظيم، أنتم تستطيعون أن تجيبوني بكلام آخر، وأنا إن قلتموه أقول لكم صدقتم. لو قلتم: ألم تأتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وقبلنا ما رد الناس عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتم هذا لصدقتم. فقالت الأنصار رضي الله عنهم: بل لله ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا. ثم بكى الأنصار وكثر بكاؤهم رضوان الله عليهم. فلما كان ذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا مثال رائع راق في عتاب الأحباب، كيف يتعاتب الأحباب فيما بينهم. انظروا في كل جهة من الجهتين تذكر فضل الآخر وتعرف معروفه. والحقيقة أن هذه أو هذا المشهد فيه من الفوائد الكثيرة جدا جدا، يحتاج إلى وقت طويل جدا لنقف معه بالتفصيل، لكن أشير إلى بعض ما فيه من آداب ودروس من خلال عناوين. واحد: الأدب النبوي العالي في عتاب الصحابة. اثنان: إقرار الأصحاب رضي الله عنهم بالفضل والجميل والمعروف. ثلاثة: ندمهم رضي الله عنهم على ما صدر منهم تجاه حبيب قلوبهم. أربعة: أهمية السؤال عن جوانب المسألة قبل الحكم. خمسة وأخيرا: فضل الأنصار رضي الله عنهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.